شكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين يا ناجاك قلبي خاشعا ولساني ناجاك قلبي ناجاك قلبي خاشعا ولساني الله يا عالما بالسر والإعلان، يا رب نجاك قلبي خاشعا يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار، يا ذا الجود والإحسان، يا من إذا قلت يا مولاي نباني، يا من يا من يا يا من إذا قلت يا مولاي نباني وقال أقبل فإن العفو من شاني، وقال أقبل فإن العفو من شاني، يا واسع اللطف يا رب يا واسع اللطف يا من شأنه يا واسع اللطف يا من شأنه كرم، يا واسع اللطف يا واسع اللطف يا يا واحدا يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا واسع اللطف يا من شأنه كرم، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من أمره بين الكاف والنون، أعصيك تسترني أعصيك